بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه أسئلة مجموعة الدين النصيحة. السؤال الأول يقول السائل: هناك فتاة لديها دين، أي أن عليها صيام من رمضان عام 2015 ولم تكمل قضاء دينها، ودخل عليها رمضان 2016، مع العلم أن سبب عدم إكمال الصيام مرض صحي لم يجعلها تكمل صيامها، فما حكمها؟ عليها القضاء إذا شفاها الله تعالى وبرئت من المرض أن تقضي هذه المدة جميعها للسنتين وما زاد عن ذلك، بارك الله فيكم. ليس عليها إلا القضاء فقط.